السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شبابنا الجميل. نزل مؤخرا في السينما فيلم مولانا للكاتب إبراهيم عيسى. قبل ما أعلق على الفيلم يا جماعة، أنا عايز أتكلم عن موقع فيلم مولانا من الإعراب. الفيلم الرسالة بتاعته بتقول إن كل رجال الدين اللي موجودين دلوقتي، سواء زهرة، سواء دعاء جدد زي أستاذ مصطفى حسني أو دكتور عمرو خالد، أو سواء دعاء قدامى زي المشايخ والعلماء، كل دول شيوخ بنكنوت، تجار دين، كل دول علماء سلطة. أنت جبت الكلام ده منين؟ حرام عليك، ده الراجل بيتكلم عن داعية واحد بس وحش. ما هو يا جماعة هي دي اسمها حرب التعميم، ان هو يجيب نموذج وحش وما يجيبش قصاده النموذج الحلو، ان هو يعمل فيلم عن النموذج الوحش وما يعملش فيلم عن النموذج الحلو، فبيؤدي ده للتعميم. يعني ايه التعميم؟ في داعية وحش اذا كله كده، زي بالظبط اسلام البحيري والمنهج بتاعه، ان في غلطة في كتاب من كتب التراث يبقى كل كتب التراث لازم تتحرق. طيب هو ده اول فيلم في السينما المصرية بيتعمل عشان يقول ان رجال الدين كلهم وحشين وكلهم ما ينفعوش وهم سبب الخراب اللي احنا فيه؟ لا، مش اول فيلم. تعالوا يا جماعة عبر عشرات السنين، فيلم الارهابي اللي كان بيتكلم او بيسخر من الجهاديين ومن السلفيين، بعد كده فيلم طيور الظلام اللي كان بيسخر من الاخوان المسلمين، فيلم مولانا اللي بيسخر من الدعاء الازهريين ومن الدعاء الجدد، فيلم القرموطي في ارض النار اللي بيسخر من الجهاديين حتى الجهاد السوري، تمثيلية العائلة اللي بتسخر من كل الجماعات الإسلامية، تمثيلية الداعية اللي بتسخر من الدعاة الجدد، تمثيلية الستات قادرة اللي بتسخر من الدعاة الجدد، تمثيلية الخواجة عبد القادر اللي بتسخر من السلفيين، حاجات كتير جدا جدا جدا جدا، تمثيلية الجماعة اللي بتسخر من الإخوان المسلمين. يعني إيه؟ يعني مفيش حد اتساب يا إخواني. يعني لو نموذج وحش كنا نقول الباقي عندهم حلو، إنما ده ما سابوش حد. طب أنا عايز أقول لكم للي بيقول ده بيحاربوا التطرف بس، طب ده خد ديننا منين؟ أنا أخد ديني منين؟ أنا كشاب ده أخد ديني منين؟ ده ما سابوش حد. طب يمكن الشيوخ بتوع مصر كلهم وحشين، طب ناخد من شيوخ الخليج والشيوخ السعودية نزلوا فيهم فيلم برضه، طب ناخد من علماء الأزهر نزلوا فيهم أكتر من فيلم برضه من عشرات السنين. يبقى الرساله اللي هم عايزين يوصلوها ان كله كده، كله ارهابي، كله شيوخ بنكنوت، كله تجار دين، كله علماء سلطه، كل الخراب اللي في المجتمع والكراهيه والنار هم السبب فيها يا جماعه. يا شباب دي خطه، اوعوا تفتكروا ان دي عشوائيه او ارتجاليه، دي خطه يا جماعه. السينما بتاعتنا من عشرات السنين عملت عشرات ومئات الافلام اللي بتتعرض لنفس الموضوع، تشويه صوره راجل الدين من حيث نشعر او لا نشعر. هوليود عملت الى الان، الى اللحظه اللي بكلمكم فيها، اكتر من 1000 فيلم عن تشويه صوره الاسلام. يعني كل حوالي 50-60 يوم هوليود بتنزل فيلم بيحطم صوره الاسلام في العالم برسائل لا شعوريه محدش بيحس بيها، والناس بتأزأز اللي قدام الكاميرا وقدام الشاشة بيوصل لهم رسائل في اللاوعي بتاعهم ان الدين ده دين وحش. طيب انا عايز اكلمكم في المقطع ده عن اصل الحكاية. ايه اصل الحكاية؟ اصل الحكاية المنظومة اللي احنا فيها دي اصل عشان نقول موقع الفيلم من الاعراب، وموقع الاستاذ ابراهيم عيسى نفسه من الاعراب، وموقع الاعلام بتاعنا من الاعراب. اصل الحكايه قالوا جورج بوش ايام 11 سبتمبر وهو بيجهز الاساطيل بتاعته لضرب افغانستان ولضرب العراق، قال شوفوا كلمه من اخطر ما تكون، قال انها حرب لايف ستايل. يعني حرب لايف ستايل؟ رايح تموت الناس وتقول حرب لايف ستايل؟ ايوه يا جماعه، هو قصده ايه؟ قصده انها حرب ما بين لايف ستايل غربيه بتؤمن بالحريه، حريه عشان ما تتخدعوش بجمال الكلمه الظاهري، حريه العري، حريه الجنس، حريه الزنا، حريه شتم الاديان، حريه التمرد على كل شيء، بتؤمن بحريه ان الناس تحكم نفسها، حتى لو ضربوا بكلام ربنا وحكم ربنا عرض الحائط، ربنا عند الغرب عامل زي ملكه بريطانيا، تملك ولا تحكم. وبين لايف ستايل تاني مرتبط نفسيا بزمان العزه اللي كان ايام الحضارة الاسلامية. فهمتوا يعني ايه حرب لايف ستايل؟ يعني الكلمة الخطيرة اللي فوكوياما قالها، قال انها صراع حضارات، رد عليه ناس من الغرب باخطر كلمة سمعتها عن حياتي بتلخص اللي الغرب بيعمله معانا، قالوا له مش صراع حضارات، قالوا له انها محاولة فرض حضارة على حضارة، وكل ما يحدث في امة الاسلام انما هو رد فعل. يعني ايه فرض حضارة على حضارة؟ كلمة جبارة لخصت كل اللي بيحصل. يعني تخيلوا يا اخوانا، احنا رحنا باريس، قلنا احنا عايزين نغير اللايف ستايل بتاع باريس، الستات بتوع باريس هيلبسوا جلابيه الفلاحه، ورجاله باريس هيسكنوا في اكواخ زي اوغندا ووسط افريقيا، وباريس هتنتقل من بلد صناعيه لبلد زراعيه، ده مستحيل. هو ده اللي عايزين يعملوه، ان الوقت اللايف ستايل بتاعتهم عايزين يفرضوها علينا. ازاي؟ ده اللايف ستايل بتاعتهم عري وزنا وخمره وتنحيه للاديان واللايف وبراجماتيه، مفيش مبادئ دينيه. ازاي ده مستحيل؟ لا، هم قالوا ده مش مستحيل لان ده الحل الوحيد عندهم. الخطوة الأولى كانت الاستعمار عشان فرض جزء من اللايف ستايل بتاعتهم بالقوة وبالقهر. بعد كده لقوا ان في رد فعل لفرض الحضارة بتاعتهم طلع اسمه التيار الإسلامي. التيار الإسلامي المكون من الدعاء والشيوخ والعلماء والطائرات الإسلامية. قال لك نعمل معهم ايه؟ مفيش غير الإعلام. ليه؟ الإعلام نجح انه ينقل مصر في 30 سنة من الملاية اللف والبيشة لكل ستات مصر للميني جيب والميكرو جيب في كل مدن مصر. يبقى الإعلام طاقة جبارة. عرفوا ان الإعلام هو اللي حقق لهم معظم الخطة بتاعتهم وهو اللي هيقاوم رد الفعل بتاع فرض الحضارة بتاعتهم اللي اسمه التيار الإسلامي. إذا اللي بيعملوا فيلم مولانا واللي بتعملوا الأفلام والتمثيلات التانية ما هو إلا جزء من الخطة الغربية سواء قصدوا أو ما قصدوش. ما بقولش إن إبراهيم عيسى قاصد، ما بقولش إن إسلام البحيري قاصد، ما بقولش إن رواية بحر الدم رحلة الدم قصدها، إنما بقصد أو بدون قصد هما بينفذوا الخطة الغربية لمحو اللايف ستايل الإسلامية من نفسية الناس وزراعة مكانها شو لللايف ستايل الغربيه. يوم ما يجوا يضربونا زي ما ضربوا العراق وسوريا وفلسطين هيلاقوا الناس بيقولوا لهم اهلا وسهلا، ده احنا مستنيينكم من زمان. فهمتوا يا جماعه الموضوع؟ اصل الحكايه بتاعته ايه؟ طب اصل الحكايه بتاعت الاعلام ايه؟ الاعلام ده تعريفه انه رسائل في اللا شعور، رسائل في اللا وعي، من غير ما تحس كده وانت قاعد تتأزأز اللي قدام الشاشه قاعدين يقولوا لك رسائل. السينما المصريه نقلت مصر من البيشه والملايه اللف للميني جيب من غير ما حد يحس ومن غير ما يقولوا لهم اقلعوا الحجاب. بيجيبوا لك الستايل بتاع البنت المتحضره اللي كل بيحبها وبتاخد كل المراكز، انت لوحدك بتلاقي نفسك لا شعوريا بقيت ورا النموذج ده. الاعلام الامريكي غير صوره العالم كله عن الرجل الامريكي القوي الذي لا يقهر. يبقى ده اصل حكايه الاعلام. طب الخطه بتاعتهم لخصها الغرب في كلمه واحده اسمها التنميط. يعني ايه التنميط؟ التنميط ده الالف الفيلم بتوع هوليود في ضرب الاسلام بيتبعوا نفس المبدا، يجيبوا نموذج قبيح قوي قوي قوي قوي زي اللي عادل الامام عمله فيلم الارهابي. نموذج قبيح ملوش دعوه بالواقع اصلا، ولا له دعوه باخوك الملتزم، ولا له دعوه بوالدتك المراقبه، ولا له دعوه بالكلام ده اصلا. قبيح جدا جدا جدا ويقوم عامل فيلم عليه. طيب الناس مش هتصدق الفيلم اللي بعده عليه، الناس مش هتصدق الفيلم اللي بعده عليه والفيلم اللي بعده عليه والفيلم اللي بعده عليه. بعد 1000 فيلم بقى كل العالم لا يرى حتى المجتمع المسلم ان الملتزم صوره غير دي، اسمها التنميط. يبقى اذا الغرب حط خطه حدد الهدف فيها وهو فرض الحضاره بتاعته علينا، وحدد العدو بتاعه فيها وهو التيار الاسلامي انا وانتم، وحدد الوسيله بتاعته فيها وهو الاعلام اللي هيمهد له الطريق وهيخلي الناس تقبل اللايف ستايل بتاعتهم بكل حب. طيب كفايه بقى عم الشيخ نظريه المؤامره بتاعتكم دي، حرام عليكم. نظريه مؤامره من 10 سنين لو كنا رحنا لسوريا قلنا الواحد هناك احتمال مراتك يتفتح بطنها بسكينه ويطلع الجنين قدام عينك وبنتك تغتصب قدام عينك وبعد كده تتذبح، كان قال لنا كفايه نظريه المؤامره، بطلوا، حرام عليكم. مصر هي المحطه الاخيره في القطر بتاعهم. فوق يا جماعه، فوق مش نظريه مؤامره ولا حاجه. النتيجه العمليه هي اوضح كلام على صدق اللي انا بقوله. النتيجه العمليه هي ان الاعلام الوقت مسخر بتاعنا لضرب الثوابت الدينيه. الحرب على الصحابه زي روايه رحله الدم لابراهيم عيسى بيتكلم عن طلحه والزبير سعد بن ابي وقاص وعلي بن ابي طالب وعثمان بن عفان وعمر بن الخطاب في روايه اسمها رحله الدم، اسمها القتلة الاوائل. قصده ايه؟ بيسخر فيها من النبي عليه الصلاه والسلام نفسه. يعني انا لسه مخلص الروايه امبارح بيسخر فيها من النبي عليه الصلاه والسلام نفسه. الرواية فيها حاجات ما تقدرش انك تقراها اصلا من كتر الصعوبة بتاعتها، وعامل الشعار بتاعها هي لله. الله، هي لله يا استاذ ابراهيم. خدوا بالكم يا جماعة، ده نفس شعار اللي كان بيقتل سيدنا عثمان وهو بيطعنه، قاعد يطعن عثمان بن عفان الخليفة وبيقول هي لله. عشان بس يعني نقطة فاتته، ولكن يعني الله اعلم بنواه كل واحد مننا. حرب على الصحابة، حرب على الدعاة والشيوخ وكل الطار الديني زي فيلم مولانا، حرب على الاسلام زي الف فيلم بتوع هوليود، حرب على الائمة الاربعة زي اسلام البحيري وهو بيقول لك مين الشافعي ومين ابو حنيفه دول، حرب على البخاري ومسلم وعلى السنه. ولما نيجي نتكلم يا متطرفين دول بيحاربوا التطرف مش بيحاربوا الدين، هو فضل ايه في الدين ما بيحاربوهوش؟ عشان كده يا شباب بقول لكم كلمه النبي عليه الصلاه والسلام للصحابه الا تجيبوه، انتوا ازاي ساكتين؟ المعركه دي كلها عشانكم انتوا يا شباب، المعركه دي كلها عشان تدمير عقيدتك انت وتدمير انتمائك انت لدينك. انتوا اللي الرد بتاعكم ابلغ مليون مره من رد واحد زيي ومن رد كل الدعاه وكل العلماء، انتوا اللي لازم تردهم. الرسول عليه الصلاه والسلام بيقول في مسند الامام احمد: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا، اسمع، ويعرف لعالمنا حقه. ليس منا، صححه ابن حبان، ليس منا، ما هوش من المسلمين اللي ما هوش عارف قيمه العلماء. ابن المبارك امير المؤمنين في الحديث رحمه الله كان بيقول: من استخف بالعلماء ذهبت اخرته. يعني ضاع مصيره اللي يستخف بقيمه العلماء في حياته وفي توجيهه الى الله. العلماء اللي بيسخروا منهم في الاعلام الوقت يا شباب دول اللي اتسجنوا عشان يوصلوا لكم الدين زي الامام احمد، دول اللي ماتوا في السجن عشان يوصلوا لكم الدين زي شيخ الاسلام ابن تيميه، دول اللي اتجلدوا عشان يوصلوا لكم الدين زي ابو حنيفه النعمان، دول اللي باعوا خشب سقف بيتهم عشان يوصلوا لكم الدين زي الامام مالك، دول اللي اتنفوا من البلاد عشان يوصلوا لكم الدين زي العز بن عبد السلام، دول اخرتها معاهم ان احنا نشوفهم بيتشتموا ونسكت. الكلام النهائي اللي انا عايز اوصله لكم، موقع فيلم مولانا من الاعراب هو معطوف على 1000 فيلم قبله في حرب الدين وفي حرب الاسلام، ما هواش مبتدا ولا هو خبر، ده معطوف على 1000 فيلم قبله. طب موقع الاستاذ ابراهيم عيسى من الاعراب هو جندي او واحد قصد او لم يقصد من جيش كبير جدا جدا جدا، كل واحد متوزع على التخصص بتاعه زي ما ربنا قال فهم يوزعون، متوزع على التخصص بتاعه في ضرب نقطه من نقاط الدين، في واحد متخصص في التراث وضرب الأئمة الأربعة والبخاري ومسلم، في واحد متخصص في الصحابة، في واحد متخصص في رجال الدين الموجودين دلوقتي، هو واحد من جيش كبير بيحارب في الثوابت والمبادئ من غير ما يقصد أو هو بيقصد. موقع الإعلام بتاعنا، والأرجح أنه ما يقصدش بإذن الله، ولكن يعني هو ده اللي قدامنا، موقع الإعلام بتاعنا من الإعراب هو عربية قطر، فقطر كبير ما هوش المقدمة بتاعتها. الإعلام بتاعنا يا جماعة ما هوش في إيد حد، ما هوش في إيد البلد نفسها. يعني إيه؟ هو بيشتم في الطار الإسلامي هتخرجوه من الانتماء؟ هو مش بيشتم في الطار الإسلامي بس، هو بيشتم في مصر كلها، زي فيلم عمارة يعقوبيان، زي فيلم حين ميسرة، زي فيلم دكان شحاتة. هو الشعب المصري كله شواذ وكله علاقات جنسية وزنا ما بين طالب في ابتدائي في ابتدائي في إعدادي وكله فساد وكله لا. يبقى إذن الإعلام العالمي بتاعنا اللي بيحركه هو المنظومة العالمية اللي الصهيونية أصلا بتقودها، قصدوا أو لا يقصدوا. طبعا مش كل الإعلام بتاعنا كده، في إعلام تاني بيحاول يوصل رسالة وإحنا لازم نثبت الكلام ده. رسالة في النهاية للأستاذ إبراهيم عيسى الكاتب الإعلامي، عايز أقولك قد قالها الذين من قبلكم زي ما ربنا قال. أنت مش أول واحد تقول الكلام اللي أنت بتقوله ده، ناس كتير قالوا قبلك وناس كتير حاولوا يهدموا في الثوابت قبلك. ربنا بيقول قد قالها الذين من قبلكم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا، ربنا ما سابهمش. والذين ظلموا من هؤلاء اللي الوقت بيحاربوا الدين زي أسلفهم سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين. اللي انت بتعمله ده بحسن نية يا بسوء نية؟ لو بحسن نية بقولك صلح عملك، لأن النية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد. انت لو عايز تصلح ابنك مش هتذبحه قدام أصحابه، انت لو عايز تصلح أخوك مش هتفضحه قدام الجماهير، انت لو عايز تصلح حد دي مش طريقة إصلاح. ولو بسوء نية ربنا مش هيرحمك لا انت ولا اللي زيك. زي ما التاريخ رمى ناس كتير قوي حاولوا يضربوا في ثوابت الدين، اللي هيحاول يضرب في ثوابت دلوقتي هيحصلهم. عايز اقولك لو انت بتعمل ده بسوء نية ان لك موعدا لن تخلفه، زي ما ربنا قال شبابنا الجميل بناتنا السلسله دي لان احنا بنحبكم في الله، ولان الرسول صلى الله عليه وسلم قال الا تجيبوه. واحد صاحبي كان نايم جنبي كده في من ايام واحنا مسافرين في دروس بيقول لي انا كلمه الا تجيبوه بتتردد في صدري، بتترقع في اذني وانا نايم، الا تجيبوه. دينكم بيتحارب يا شباب ولازم تردوا، ولازم انتوا الكلمه تبقى الكلمه العليا ليكم في هذا الوقت. عملنا سلسله مولانا للرد على الحاجات اللي اتقالت في فيلم مولانا، انتم جنود المعركه دي، ده دينكم، ده لا دين الازهر ولا دين السلفيين، ده دينك انت. لو انت شفت واحد بيدوس على مصحف عمرك ما هتقولي هاتوله واحد ازهري يرد عليه، انت هترد عليه. انتم اللي لازم تسمعوا الكلام ده وتردوا وتنشروه وتشيري المقطع ده، التشهير ده اقل حاجه انت تعمليها اصلا، انما الاكبر انك تدافع على دينك. وانت تدافع على دينك قوموا بمهمتكم يا شباب، انتم جنود المعركه باذن الله سبحانه وتعالى. ربنا يبارك فيكم وربنا يسددكم، وبكره نتقابل باذن الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله. Okay.